الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه لا علم. إذا السلام في التسليم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. كما ذكرنا أن الإسلام مبناه على التسليم لله سبحانه وتعالى ولأمره الشرعي والديني والقدر والكون. وإنما سمي المسلم مسلما لأنه قد استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه استسلم لأمر الله جل وعلا. فمن رام علما وحفظ عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه ورامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. من رام أي طلب علما وحفظ عنه علمه، طلب علم ممنوع، وهو العلم أو البحث عن الكيفيات، لأن هذا علم محظور والسؤال عنه بدعة، ولأن هذا من الغيبيات التي لا يمكن الإنسان أن يصل إليها بعقله. فمن طلب علما محظورا عنه وهو العلم بكيفيات الصفات أو بحقائق صفات الله تعالى ولم يرعى بالتسليم فهمه، لم يقنع بالتسليم فهمه، لم يسلم آيات واضحة، ولا يحيطون به علما ولا تخلو نفسك بعلم. هذه آيات واضحة يجب الإنسان أن يسلم به ولا يخوض في علم الكلام أو يخوض في الغيبيات بعقله الضعيف القاصر. من رام علما محفوظا عنه علم ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه ورامه، النتيجة أن هذا الطلب سيكون حاجبا له عن المعرفة الصحيحة كحال أهل الكلام. أهل الكلام خاضوا في الغيبيات بالعقليات بالعقول الضعيف والقاصر، خاضوا في الغيب بالعقل فضلوا أضلوا، وطلبوا البحث في هذه المسائل بالعقول ولم يقفوا عند النصوص، لم يقفوا عند النصوص، إنما خاضوا في ذلك بعقولهم البائسة فضلوا في ذلك وابتعدوا عن حق ابتعاد شديدا، حجبهم ورموا عن خالص المعرفة وصحيح الإيمان وصافي المعرفة، فيتذلوا بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا يؤمن مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا حال اهل الكلام. اهل الكلام وهم الذين يبحثون في امور الغيبيات والصفات بالعقول الضعيفه بعقولهم، ولا يقتنعون بالايات ولا حديث، ايات يتاولونها بتاويلات بعيده، ولا حديث يقولون لا نقرا الا المتواتر، واذا جاءهم متواتر حتى لم يقولوا به. هذا حال اهل الكلام، سماهم الله تعالى سماهم اهل العلم باهل الكلام، لانهم يريدون الكلام المنطق، الكلام الذي يسمونه منطقيا، يقيمونه مقام الدليل كانه ايه او حديث، يقول ثبت عندنا بالبراهين وثبت عندنا بالقواطع وثبت عندنا، فجعلوا كلامهم هذا منزلة الوحي، مع أن كلامهم لا يسمن ولا يغني من جوع. لذلك أصيبوا بالحيرة والتذبذب بين الكفر والإيمان، فتعبوا وأتعبوا من وراءهم، وعقدوا على الناس علم العقيدة، مع أن العقيدة واضحة وسهلة وميسرة، ولكن أهل الكلام صيروها صعبة معقدة لما يريدونه من تشقيقات ومن تشغيبات ومن مقدمات لا معنى لها. لذلك وقال بعض أهل العلم أكثر الناس شكا عند موت أهل الكلام، أكثر الناس شكا أهل الكلام. وقال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يوضعوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قالوا يوضعوا بالجريد والنعال، وقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكثير من المراجعة في آخر عمره إلى الكتاب والسنة لأنه وجد أنه قد ضيع عمره في ما لا ينفع إلى شيء. حتى قال الرازي في كتاب أقسام الأنساب، قال أبياته المشهورة: نهاية أقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحش من جسمنا، وغاية دنيانا أذن وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد جربت طرق كلامية والمناهج الفلسفية، فلقاها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب إثبات الرحمن على عرش استوى، وأقرب في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربة عرف مثل معرفتي. الرازي قال وجدت أن الطريق المختصر هو طريق القرآن، وأما الطرق الكلامية التي هي طرق عن الكلام، العلم المحفور، علم الكلام وعلم المنطق والجدل فيما لا يفيد، قال جربتها فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، إرهاق بلا فائدة. وقال بعضهم إن علم الكلام كرأس الجمل غد على رأس الجمل على رأس الجبل وعر، أن يصعد إلى الجبل يتعب يتعب إلى أن يصعد، فإذا وصل وجد لحم جمل سمين لا ينضغ، لا يمكن أن ينضغ، على رأس الجبل وعر يتعب. يقول شيخ الإسلام المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد، يعني الذكي لا يفيده شيئا لا يحتاج إليه، والبريد لا يرفع عنه وصف البلاد لا ينتفع به، فلا يفيد البريد ولا ينتفع منه الذكي. والغزالي أيضا روي أنه مات وصحيح البخاري على صدره، يعني آخر عمره كان يقرأ في السنة، رجع بعد عمر طويل إلى أحاديث البخاري وإلى السنة. أيضا شهلستاني يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طف بين تلك المعالم، فلم أرى إلا قارعا إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. قال كل هذه المعاهد طافها لم يجد فيها فائدة تذكر، ليس فيها شيء مفيد، ليس فيها ما يفيد، إنما هي جدال عقيم ومقدمات لا تسمن ولا تغني من جوع. وأيضا ابن رشد الحفيد وهو من الفلاسفة قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيء يعتد به؟ في كتابه تهابد الفلاسفة، تهابد تهابد. الغزالي ألف كتابا سماه تهافت الفلاسفة، رد على الفلاسفة، فجاء ابن رشد فرد على الغزالي في كتاب سماه التهابد التهابد، في هذا الكتاب قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ قال ابن رشد قال لي كلام كذا منطقي وكلام ياخذ تهابد التهابد. وكل هؤلاء العلماء وجدوا الحيرة في آخر عمره، واحد يقول: ها أنا أموت على عقيدتي عجائز يسابق، على عقيدة عجائز. لذلك العامة ليس عندهم إشكالات، عامة الناس على فطر، عامة الناس على فطر ليس عندهم إشكالات في الصفات، إنما إشكالات في من درس علم الكلام. لكن عامة الناس الذي في الأسواق وفي مجامع الناس هم على فطر في باب الصفات. ولذلك من غير الدقيق أن يقال إن الأشعرية أو الماتريدية هم الأغلبية المسلمين، ليسوا أغلبية، الأغلبية هم عوام المسلمين وهم على خبر. الغالبية العام معرفة القرون بالعلو نصفة الله تعالى بأن الله وجها كريما لله يدي عامة الناس يقول بذلك لا يكرون ليس عندهم استشكال إنما استشكال عند من درس علم الكلام يدرس المعاهد بالأزهر وفي غير المعاهد الأشعرية والماتريدية هذا الذي يتلوه به الشبهات لكن عامة الناس ليس عندهم إشكال إنما إشكال عند دائرة طلبة العلم فقط من الذين يدرسون علم الكلام يدرسون عقائد الأشعرية أو الماتريدية واحدة لكن جمهور الناس على الشبهة وقد دخل أحد المتكلمين بلدة فالتف حوله الناس وقالوا وقالت امرأة من هذا؟ قالوا هذا فلان يملك ألف دليل على وجود الله عنده ألف دليل على وجود الله فقالت ألف الله شك لو لم يقم في قلبه ألف شك لم احتاج إلى ألف دليل ولو ما عنده ألف شك ما كان يملك ألف دليل يعني دليل ألف الله شك ألف الله شك فالمرأة والعجوز والأعرابي والبادي يقدر صفات الله تعالى وهو على السجية وعلى الخبر من دون أن يدرس في ذلك كتبا أو يرجع إلى مراجع المتكلمين قال فيتذذ بين كفر الإيمان والقصي والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تايها شاكا زائرا لا مؤمن مصدقا ولا جاحدا مكذبا لا داعي للفلسفة ولا داعي لعلم الكلام إن الإنسان يجعل الكتاب والسنة يكفيه ويشفيه يكفي ويشفي ويغني ويريح ويطمن ويثبت الكتاب والسنة قال رحمه الله ولا يصح الإيمان برؤية الجاهل دار السلام لمن اعتبرها منه بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل رؤيته وتأويل كل معنى يضاف بربوبين بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولزم التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصول بصفات الوحدانية ومنعود بالعود الفردانية ليس في معنى واحد من ذلك لا يصح الإيمان برؤيته لأهل دار السلام يتكلم مؤلف هنا عن الذي أنكروا رؤية الله تعالى في الآخر وبيان أن قول هذا قول لا يصح وقول باطل الذي يعتبروا أن رؤية وهم أو تأولها بالفهم كما المعتزلة والجهمية وحتى الأشاعرة الذين قالوا يرى لا فيها قولهم لا يصح مخالف الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة برؤية الله جل السلام هو أهل الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أنكرها قال لا وجود لها كالمعتزلة والجهمية قال لا يرى الله في الآخر أو تأولها بفهم تأولها قال ناظرة أي منتظرة أو قال سترون ستعلمون كل هذا تأويل تأويل مخالف بل هو تحريف وهذا تحريفا إذ كان تأويل رؤيتي وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية لترك التأويل التأويل الأولى هنا تأويل رؤية بمعنى تفسير رؤية التأويل الأولى هنا بمعنى تفسير والثاني كذلك وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية يعني كل صفة من صفات الله تفسير آيات الصفات تفسير آيات وحديث الرؤية وتفسير أي صفة من صفات الله تعالى يكون بترك التحريف التأويل الثانية معناها التحريف بترك التأويل أي بترك التحريف التأويل بترك التأويل التفسير بترك التحريف التأويل الأولى معناها التفسير والتأويل الثاني معناها التحريف تعني صرف النص عن ظاهره إذا التأويل يكون بترك التحريف إذ كان تأويل رؤيتي وتأويل كل معنى ظهر إلى الربوبية بترك التأويل والتأويل الثاني معناها صرف النص عن ظاهره بلا دليل بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلم يعني التفسير يكون بترك التحريف تأويل الرؤية تفسيرها وتأويل كل معنى تفسير كل نص من نصوص الصفات يكون بترك التأويل أي بترك صرف اللفظ عن ظاهره أو بترك التحريف ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين على ذلك دين المسلمين يعني على التسليم دين المسلمين كما قال تعالى فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شير بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت وسلموا تسليما وسلموا تسليما لا بد من التسليم، وهذا هو دين المسيح، والإسلام هو الاستسلام. قال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل فلما أسلما، ما معنى أسلما؟ أي استسلما. فالإسلام هو الاستسلام، فلما أسلما وتلوا لجبين، يعني استسلما لأمر الله. ثم قالوا من لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي هو التعطيل والتشبيه التمثيل، زل ولم يزم التنزيه. كل من المعطلة والممثلة ليسوا منزهين لله تعالى. من نفى الصفات ما نزه الله، ومن شبه الله ما نزه الله. إنما المنزه هو من أثبت صفات الكمال ونفى صفات النقص، هذا المنزه. أما من نفى الصفات فهذا ليس من أهل التنزيه، ومن شبه الله بخلقه فهذا ليس من أهل التنزيه. ولم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يزم التنزيه، ما نزه الله تعالى. لأن أهل التعطيل ابتداء من الجهمية والمعتزلة حتى الأشاعرة إنما عطلوا بدعوى أنهم ينزهون الله عن النقائص، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وهم تنزيه. قالوا نحن نفوض النصوص ونؤول النص الذي نتوهم منه التشبيه، لماذا؟ تنزيها لله. قالوا إنما فعلنا ذلك لكي ننزه الله عن النقائص، وكل نص أوهم التشبيه أوله، أوله يعني قل ليس مركبا. أوله أو فوض، وأنا عند الهون ليك في التلفون. شنو بقول الشارع؟ بقول الشارع بس. يو يو. إذا بس بعد آخر يوم. يو سليم اليوم. يو يو يو. يو سيدو. يو يو سيدو. سلموا بعدها. طيب صابر. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورب تنزيها، ده كلام منه؟ ده كلام جوهر التوحيد الأشعرية. وهذا البيت كما ذكرنا في الدرس السابق خطأ من أوله، من أول خطأ، لأنه لا يوجد مصحف التشبيه. أنت تمسك مصحف تقرأ مصحف لقيتك آية في منها تشبيه، في آية في القرآن فيها تشبيه، ما في. لما تقرأ إن الله كان سميعا بصيرا، هل بتفهم إن الله نسمع حديث سمعا ويبصر كبصر؟ هل في كلام زي ده؟ ما في. إذا هذا البيت خطأ من أوله، خطأ من أوله وخطأ في آخره في النتيجة. أوله قال أول هذا البيت، أول هذا النص. طيب ما تقبل التأويل، ما نجح التأويل الخطبة أو فوض، ما غلب التأويل فوض. فوض يعني شو؟ يقول النص ده ما يعرف معناه إلا الله. آية دي الرحمن على عرش استوى معناه شو؟ الله ما سمعت معناه، لا بيعرفها جبريل، لا بيعرفها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا ابن عباس، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا أي أحد. بس الزول كده في الدنيا دي عارفه معنا إلا الله. سبع آيات لا يعرف معنا إلا الله، السبع دي غير الله بيعرف معنا واحد. ليركم طيب هل بتدل على العيون ارتفاع؟ أقول لك لا. شوف أغرب شيء في المفوضة، أغرب حاجة في هذا التفويض، إنه يقول لك لا يعلم معنى إلا الله، ويجزم بأنه ليس المراد ظاهر النص. يعني شوف قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب يقول المفوض: لا يعلم معنى هذا النص إلا الله. يقول: طيب هل ممكن يكون المعنى أن الله يدل حقيقة؟ يقول لك: لا لا، يتسمى تمع لا معنى الله، فهو يتناقض. يقول: لا يعلم المعنى إلا الله، ثم يجزم بإنكار أن يكون المعنى هو ظاهر النص. غضب الله عليه: لا يعلم معنى الآية إلا الله. طيب هل يمكن أن تدل على صفة من صفات الله، صفة غضب يليق بالله تعالى؟ يقول لك: لا ما يدل. كيف يعرف لك مبدع عليها؟ يدعو على شو؟ الله أعلم. يعني زي واحد كانك سألت واحد أسمع الكلام ده معناه شو؟ يسموا الله يعني العقيدة الطحاوية. الطحاوية نسبة لشو؟ هل هي نسبة إلى قرية الطحا في مصر؟ يقول لك: لا أبدا، ما نسبة إلى طحا. نسبة لشو؟ لا يعلم إلا الله. نسمع نفيد النسبة. ما كان يعني أولى به أن يسكت حتى لا ينكر، لا ينفي المعنى المراد. فالمفوضة هذه الأعجب الأشياء أنهم ينكرون المعنى المتبادل للذهن، ثم بعد ذلك يقولون: لا يعلم المعنى إلا الله. لكن قلت ده غلط. ها صح شو؟ لا يعلم إلا الله. إذا قلت يمكن الصح الذي لا يعلم الله يكون هو ذاته، يمكن يقول المعنى شو؟ قد يكون هو. ولكن لا، مع أن القول الحقيقي إن شاء الله في الحمود في المريح، لكن مع القول أنه ليس مراد إلا صفة حقيقية لله. لكن ما مراد إلا صفة حقيقية؟ أهم رجل لا يعلم معنى إلا الله. يعني أحد الشباب المسجد كان في أوفا رحمه الله تعالى، أولى عام رحمه الله تعالى، كان لنا شغل في المسجد، بعدين كنا محتاجين لأزمة ولكوريكا، ونحن داري أزمة وكوريكا، شو ترى نشيله؟ ولا بنحجر كده. قال: يا أخي المشكلة ما في كوريك، مشكلة بالأزمة. أنت عندك كوريك؟ قال: ما عندي. ما في فايدة. قال: المشكلة ما في كوريك، مشكلة بالأزمة. عندنا أزمة. قال: طيب عندك كوريك؟ قال: ما عندي. نفس كلامه كلام فوضى. يقول لك: لا يعلم معنى إلا الله. طيب هذا المعنى كده؟ يقول لك: لا. فقول صاحب جوهر التوحيد إبراهيم اللقاني: وكل نص أوهم التشبيه أوله أفهم ورب تنزيهه، هذا ليس بتنزيه. كونك تعتقد بأن القرآن يوهم التشبيه، هذا ليس بتنزيه. ما نزهت القرآن عن الدلالة على الحق والهدى، معناه جعلت كتاب الله موهما للباطل، جعلت كتاب الله موهما لأمر الباطل. هل هذا تنزيه؟ ليس تنزيه. لهذا يقول الجعفر: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ويوصل التنزيه. ما نزه الله، وصدق رحمه الله. فإن ربنا موصول بصفات الوحدانية ملعود بالعود الفردانية، وليس في معنى واحد من الفردية. موصول ملعود بمعنى والوحدانية والفردانية أيضا معناه متقارب. ويجزي عن هذه العبارة كلها قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن شاء الله الله يبعثه في بغير وبعث الحوية. وقال تعالى: أعلى وعلى، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.